تظن من بعيد أن هذا الشراب ماء، ستهرول بعاطفة الأمومة التي تخشى على ابنها الصغير من الهلاك، تهرول وتجري. فإذا ما وصلت إلى هذا المكان قرابة 2.5 كيلو جرج، وهي امرأة وحيدة، فإذا ما وصلت وارتفعت إلى هذا المكان المروة نظرت فلم تجد ماء، فنظرت من فوق المروة إلى الصفا فوجدت شرابا فظنته ماء، وظلت هكذا حتى الشوط السابع. وعندما وصلت وهي حائرة يائسة لم تجد شيئا لا هنا ولا هناك من الماء الذي تحتاجه، وعندما تصل إلى وليدها ترى أن رحمة الله قد نبعت، رحمة الله، وينبع ماء زمزم ويظل نابعا حتى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. استجابة لدعوة واحد فقط، دعوة إبراهيم نبي خليل الله، نبي خليل الله عز وجل، استجابة لدعوته. ثم ترى الماء في هذه الصحراء الجباء، ترى رحمة الله، رحمة الله، فتحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ويكون من هذا النبع عمار هذه المنطقة إلى قيام الساعة، يشرب منها الكل ماء زمزم. ثم نرى هذه الذكرى أيضا بعد ذلك، يرى إبراهيم عليه السلام في منامه رؤيا طيف أنه يذبح ابنه وصلب كبده، الذكريات هذه. ثم يذهب إبراهيم عليه السلام إلى ابنه الذي بلغ معه السعر، غلام وحيد، ورؤيا الأنبياء وحي لا بد أن تتحقق. يأتي إلى ابنه ويقول له يا بني، بهذا اللطف، بهذا العطف، بهذه الرقة، بهذه الشفقة، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ياخذ رأيه، رأي ابن صغير، فانظر ماذا ترى. وإذا بالابن الذي نشأ في حضن أم تعرف أن الله لا يضيعها ولا يضيع وليدها، إذن لا يضيعنا، ونشأ من صلب نبي وهو خليل الله إبراهيم عليه السلام، يقول لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تربية، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا الطيف، هذه الصورة تستمر إلى أن يتحقق. يأتي إبراهيم عليه السلام ويأخذ ابنه ويذهب إلى هذا المكان الذي يريد أن يذبح فيه ابنه، فيتمثل له الشيطان ويقول له هناك أب يجرؤ على ذبح ابنه هكذا، فيدفعه بهذه الحصيات، ذكريات الحج، ذكريات. ثم يترك المكان إلى مكان آخر فيأتيه الشيطان، ثم يترك المكان إلى المكان الثالث فيأتيه الشيطان. وعندما أسلم الأب نفسه إلى الله وانقاد ويدعن بأمر الله، وأسلم الابن نفسه إلى والده وإلى أمر الله عز وجل، فلما أسلم وطله للجبين ويأتي الفرج، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. اختبار ما بعده اختبار، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يفتدى إسماعيل نبي الله عز وجل، ابن نبي، ابن خليل الله إبراهيم، أن يفتدى من الذبح. ثم يكون من صلبه